إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه هي الجمعة السادسة نتكلم فيها عن سورة الزخرف، نبدأها من قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذا مضى ذكره، أن إبراهيم عليه السلام دعا أباه ودعا قومه إلى التوحيد، إلى عبادة الله وحده لا شريك له، إلى ترك عبادة الأوثان والأصنام وكل ما يعبد من دون الله. ثم إبراهيم عليه السلام دعا الله أن يكون في ذريته من يعبد الله إلى يوم الدين، قال: ومن ذريتي قد لا ينال عهد الظالمين. فمن ذرية إبراهيم محمد سيد الخلق أجمعين، ومن ذريته الذين كفروا، يعني في الذرية هذا وهذا، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم كفر قريش حتى جاءهم الحق القرآن ورسول مبين محمد صلى الله عليه وسلم، بين الحجة وأوضح المحجة. ولما جاءهم الحق القرآن قالوا: هذا سحر وإنا به كافرون، وقالوا على سبيل التهكم والتعنت: لولا نزل هذا القرآن على رجل غير محمد صلى الله عليه وسلم، على رجل يكون أكثر مالا، على رجل لم يكن نشأ يتيما فقيرا، من القريتين عظيم من عظمائهم كثير المال والجاه والسلطان والنفوذ، يقصدون بذلك الوليد بن المغيرة، أو يقصدون عروة بن مسعود الثقفي، أو يقصدون عتبة بن ربيعة، أو يقصدون ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، أو يقصدون أيا كان المقصود: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فأجابهم الله بقوله: أهم يقسمون رحمة ربك؟ يعني هم يقسمون رحمة الله، النبوة الله سبحانه وتعالى يصطفي لها من شاء من خلقه، ولا تنال بالكسب ولا بالاجتهاد. يعني بالكسب والاجتهاد قد يكون العبد من الصديقين، قد يكون العبد من الصالحين، يكون من الشهداء، يكون من يتكسب هذا، يجتهد يحرص عليه، أما أن يكون نبيا فلا، هذه محض اصطفاء من الله، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فالنبوة اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. فالله قال لنبيه: أهم هؤلاء الكفار الذين يتكلمون بما يقولون به، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم، يعني الله قسم المعايش بين الناس، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. هذا ما انتهينا إليه في المرة الماضية، رحمة ربك خير مما يجمعون، يعني النبوة التي أنت فيها والدين والرسالة خير مما يجمعون. والكلام عندهم على دنيا بحتة وعلى أمور مالية وفقط. ثم جاء القرآن يعقب عليهم بقوله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني ما دامت المقاييس عند هؤلاء دنيا ومال وفقط، اسمع: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقوفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. يقول الله سبحانه وتعالى: الله قسم المعيشة بين الناس، ورفع بعض الناس فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، هذا وضحناه في المرة الماضية. أن هذا مسخر لهذا في عمل كذا وهذا مسخر لهذا في عمل كذا. ومن الحكمة الإلهية البالغة أن كل أحد منا لا يستطيع بمفرده أن يوفي كل المتطلبات التي يريد، وإنما هو ينتج نوعا ما من الإنتاج. هذا الإنتاج يكفيه وعنده فائض، هذا الفائض يصب على غيره لأن غيره لا يستطيع أن يفعل هذا الفائض، لكن هذا الآخر يعمل عملا فيه إنتاج يكفيه وفيه فائض، والفائض ها هنا يأتي هنا وها هنا. ولذا كان البيع حلالا لأنه عدل، والربا حرام لأنه ظلم، وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذه الأشياء التي ستكون مبادلة بين الناس سواء أكانت أمور عينية أو كانت أمور مادية البيع والإجارة أو معنوية البيع والإجارة، كلها تقوم بمال، وعندها يعطى الناس بياعاتهم، أحل الله البيع وحرم الربا، وهذا مسخر لهذا في هذه وهذا مسخر لهذا في هذه. ثم يقول سبحانه: لو كانت المقاييس كما يقول هؤلاء دنيا وفقط. اعلم أن الناس يحبون المال، فطروا على ذلك وجبلوا عليه. قال سبحانه: وتحبون المال حبا جما، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. وجاء في الآية الأخرى قال: وإن الإنسان لربه لكنود، يعني كفور، وإنه على ذلك على ما هو فيه من خصلة لشهيد. وإنه أي الإنسان لحب الخير المال لشديد، يعني يحب المال حبا شديدا. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور هيعمل يوم القيامة بالمال؟ لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. لو نظرت إلى حال المسلمين وحال غيرهم تجد في المسلمين أهل ثراء وأهل فقر، وتجد في غيرهم أيضا أهل ثراء وأهل فقر. يعني المسلمين فيهم أغنياء وفقراء، والكفار برضو فيهم أغنياء وفقراء، لكن المتوسط العام الدول غير الإسلامية في متوسطها العام أكثر ثراء وغناء وأمر دنيا من الدول الإسلامية. يعني لما نأخذ المسلمين ونأخذ متوسط الغني على الفقير يدينا رقم، لما ننظر إلى الكفار ونأخذ متوسط الغني على الفقير هيدينا رقم أعلى منه. وهذا الرقم العالي ليس أن الله أحبهم أو أن الله فضلهم أبدا. هذه الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. هذا الأثر لعل كل الناس يحفظون: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. إنما هؤلاء كما قال سبحانه في سورة الأحقاف ومضت معنا من قبل، يقال لهم يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فيوم القيامة ليس لهم إلا عذاب الهون، بما تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. فالله سبحانه وتعالى يقول: من رحمته بعباده المؤمنين حتى يبقوا على الدين وعلى الإسلام لم يمتع الكفار متعة أشد من ذلك لئلا تفتن قلوب المؤمنين. وهو قوله سبحانه وتعالى في غيرها من السور: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. هو قوله سبحانه وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، يعني في أمور الدنيا، وانظروا إلى من هو أسفل منكم، يعني برضو في أمور الدنيا، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فإذا ما نظرت إلى من هو دونك في أمر الدنيا تقول: أنا في نعيم، هو ما عنده بيت أنا عندي بيت، هو سكن مثلا في في في مكان ضيق أنا سكن في مكان واسع، هو مريض في ما يعني الصحة عنده مش عندي أنا، لكن أنا عندي ما ليس عنده. هتجد أنت مميز في شيء، لازم تميز في شيء. فانظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى هو من أعلى منك، قد تفتتن نعوذ بالله. فالله سبحانه وتعالى من رحمته بنا لم يسخر الدنيا أكثر من ذلك الكفار، فقال: لولا أن يكون الناس، إذن لو كانت بيوتهم من فضة وذهب لفتتن الناس وصاروا كلهم على الكفر. فمن رحمة ربنا بنا أن نبقى على الإسلام لم يفعل ذلك. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، يعني سقف البيت فضة، ومعارج عليها مصاعد يظهرون، ولبيوتهم يعني ولجعلنا لبيوتهم أبوابا أغاليق محكمة وسررا عليها يتكئون وزخرفا زينة، هو الذهب، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. يعني كل ما سمعته ليه متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. قال الله سبحانه وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وإيثار العبد للحياة الدنيا أن يمد يديه إلى شيء من المحرم كالذي يتعامل بالربا يريد أن ينمي المال هو لا لا يأخذ في حسبانه أن يوم القيامة آت يعني لا تأكل ربا أضعافا مضاعفة يمحق الله الربا ويرمي الصدقات فلضعف نفسه أخذ الربا. كذلك الذي يرتشي موظف أو غيره يفتح الدرج ويأخذ كذا ولا يمشي مصالح الناس إلا إذا أخذ كذا وإذا أخذ كذا إن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا كما تقول العامة الدنيا متفاتة سيهتروح فين إن نحن نرث الأرض ومن عليها ولن يرجعون والآخرة عند ربك للمتقين. دخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حصل بين النبي وبين زوجاته كلام كأي بيت في الدنيا بيحصل فيه كلام بين الرجل والزوجة فكان النبي قد حصل بينه وبين زوجاته كلام فظن بعض أصحابه أنه طلقهن فنمى الخبر إلى عمر ولم يستبد فجاء عمر متعجلا مسرعا ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله طلقت نساءك في قصة تطول إنما يعنيني منها ما أريد في قصة تطول قال أطلقت نساءك يا رسول الله قال لا يا عمر فقال عمر الله أكبر وعلم القوم أن النبي لم يطلقهن. قال عمر فنظرت في بيت رسول الله المكان اللي هو كان نايم فيه فلم أرى شيئا يرد البصر يعني حاجة تعجب عينيك يرد البصر غير أهب ثلاثة الجلد قبل الدبغ وفرشة من ليف ولا من جلد حشوها ليف قد أثرت في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت عمر رضي الله تعالى عنه عبره يعني بكى ثم قال يا رسول الله والله لا أنت أعز على الله من كسرى وقيصر كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم يا رسول الله والله لا أنت يا رسول الله أعز على الله من هؤلاء وهم يتنعمون فيما يتنعمون فيه وأنت فيما أرى نائم على فرشة من جلد حشوها ليف أثرت في جنبك. فضحك النبي وقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب يعني أنت عندك شك أن احنا صح وهم غلط. فعمر رضي الله عنه سيد الناس من الإيمان الراسخ فقال له النبي يا عمر هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا يا عمر هؤلاء قال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فأيها الأحباب الكرام من رحمة الله بنا أن لم يجعل هؤلاء الكفار في هذا النعيم الذي إذا ما رأيناه فتنا به ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه زارة الحياة الدنيا الآخرة عند ربك للمتقين وزخرف ذهب وإن كل ذلك الذي استمعت إليه لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين الآخرة للمتقين المتقون الذين يفعلون الأمر ويبتعدون عن النهي المتقون وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله تقوى الله كلمة تجمع كل الدين. في سورة سبح قال سبحانه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. حب النفس على مفطورة على حب المال وعلى جمعه وعلى الشح به ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فقال سبحانه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. كيف قال بعض السلف يا قوم لو كانت الدنيا من ذهب وتفنى والآخرة من خزف وتبقى لكانت الباقية خير من الفانية. فكيف بالدنيا من خزف وقد لا يوجد كم واحد عنده ملك وعنده مش الكل. فقال فلو كانت الدنيا من ذهب وتفنى والآخرة من خزف وتبقى لكانت الباقية خير من الفانية. وإنما الصحيح أن الجنة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة والآخرة عند ربك للمتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. فيقول ربنا سبحانه وتعالى ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ثم انتقلت الآيات إلى أهمية الذكر ذكر الله سبحانه. فقال: ومن يعش يبتعد، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أفأنت تسمع الصم، إلى آخر الآيات. من يعش عن ذكر الرحمن، من يبتعد عن الذكر، من يعمي نفسه، الأعشى الذي لا يرى، يعش عن ذكر الرحمن يبتلى أن يقيض له شيطان به، فهذا الشيطان يكون قارنا له، يقارنه في كل الأعمال. وإنهم هؤلاء الشياطين ليصدون بني آدم عن السبيل، عن الطريق الصحيح، ويحسبون جهلا وخطأ أنهم بذلك مهتدون. ويوم القيامة يأتيان: حتى إذا جاءنا، قرأ حفص، حتى إذا جاءنا، قرأ غير حفص، قال أحدهما الآخر: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، يعني أنت في أبعد المشرق وأنا في أبعد المغرب، فبئس القرين كنت. قال الله لهم: ولن ينفعكم أنتم الاثنين اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني المصيبة إذا خصت هالت، وإذا عمت هانت، إلا مصيبة الآخرة، فخصوصها كعمومها هائلة أبدا. يوضحها أن الذي يحكم عليه بعقاب سجن، مهما كان مجرم أعتى المجرمين، ومهما كان في شجاعة القلب وثباته أثبت الناس، لما بيوضع في الحجز مع أقرانه من المجرمين أمثاله، لا لا لا، يعني الأمر عنده يسير، ما متعود على كده، يروح ويجي. فإذا ما أخذوه الحراس ووضعوه في حجز انفرادي، يبوس يعني يقبض الأقدام حتى يرجع مع الناس، لا يتحمل أن يبقى وحده، ولو يتحمل يوم يقول: افعلوا ما شئتم بس أرجع مكاني تاني، أقبل أقدامكم، أقبل أحذيتكم، هكذا يقول، وأرجع في المكان الذي كنت فيه. فإذا ما رحموه وأخذوه من الانفراد وضعوه في وسط الناس، كأنه خد إفراج خلاص. حقيقة دي حقيقة مسلمة، واضح الكلام؟ ومع أنه هو كده كده يقضي نفس المدة، يعني لو فرض أنه محكوم عليه أن يقضي سنة، فإن قضاها في الانفراد سنة، وإن قضاها مع الناس سنة، كده سنة ومحبوس وسنة محبوس، إن قضى منها أسبوع واحد في الانفراد، إن راح الناحية التانية كأنه خد إفراج. ليه؟ لأنه صار معاه ونس، انتفع انتفاعا معنويا بوجوده بين الناس، وإن لم يكن انتفاعا حقيقيا بخروجه من حبسه. فهمت هذه؟ قال الله سبحانه وتعالى للكفار: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني حتى التخفيف النفسي الذي سيكون عليهم أن اشتركوا في العذاب لا يوجد، نعوذ بالله من النار وأهلها. يعني فهمتوها يا أحباب؟ قال: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ثم قال الله لنبيه: أفأنت تسمع الصم؟ هذه تأتينا في المرة القادمة. إنما قبل ختام الخطبة قال سبحانه: ومن يعش عن ذكر الرحمن يبتعد نقيض له شيطانا فهو له قرين. عندنا أذكار موظفة على الأحوال وأذكار مطلقة. فالذكر المطلق التسبيح والتحميد وقراءة القرآن والصلاة على النبي والاستغفار، اقطع عمرك فيه، يبتعد عنك الشيطان. الشيطان خناس، إذا ما ذكرت الله انخنس، وإذا ما غفلت يجثم على قلبك ويركب عليه، فلا تفعل في نفسك هذا. وعندنا أذكار للأحوال، أذكار الأحوال هي أذكار الصباح والمساء، هي الأذكار مع الصلوات ودبر الصلوات، هي الأذكار عند الأكل والشرب، هي الأذكار عند دخول البيت وخروج البيت، هي الأذكار عند مقابلة الناس ومصافحتهم، أذكار كثيرة جدا. كنا في هذا المسجد من قبل قرأنا معكم كتاب حسن المسلم مرتين، مرة في 31 مجلس، ومرة في 20 مجلس في رمضان، وهو يحتاج أن يكرر هذا الكتاب حسن المسلم. من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. اضرب مثال: إذا ما نام العبد، جاء الشيطان وضرب على قافية رأسه وعقد 3 عقد، قال: عليك ليل طويل فارقد. فإذا ما قام فذكر الله انحلت عقده، فإذا ما توضأ انحلت عقده، فإذا ما صلى انحلت عقده كلها، وصار من يومه طيبا نشيط النفس. أما إذا لم يذكر الله ولم يصلي ولم يتوضأ، أصبح خبيث النفس كسلان، هذا من تقييد الشيطان له، نقيد له شيطانا. فإذا ما أراد أن يلبس يقول بسم الله، فإذا ما أراد أن يخرج من بيته قال بسم الله توكلنا على الله، أو يقال بسم الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. فيقول له الملك كفيت وهديت ووقيت. فيقول الشيطان للشيطان الذي يسخر لإضلاله كيف بك بإنسان قد هدي وكفي ووقيا. بسم الله توكلنا على الله من يعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجل أو أجل علي. فإذا ما أراد أن يطعم قال بسم الله. إذا ما فعل ذلك لا يشركه الشيطان في طعام، أما إذا لم يقل بسم الله يأكل معه الشيطان. فإذا ما أراد أن يدخل بيته وسلم على أهله، إذا ما دخل الإنسان بيته وسلم على أهله امتنع الشيطان من الدخول. أما إذا لم يسلم على أهله قال الشيطان لذويه أدركتم المبيت. فإذا ما وضع له الطعام وسمى الله ليأكل قال الشيطان لذويه لا عشاء لا عشاء لكم. أما إذا لم يسم الله يقول الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. فإذا ما غفل عن ذكر الله قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقاد له شيطانا فهو له قريب. إذا ما وضعت المال قل بسم الله. بيأتينا ناس كثير يقول أضع المال والمال ينقص. المال ينقص لا احتمال من اثنين، أن يسرقه جن، واحتمال الثاني أن يسرقه إنسان. فإذا ما وضعت المال وقلت بسم الله ونقص المال اعلم سرقه إنسان. إن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. ده كل شوية جاني حد في الجامع الفلوس بتنقص بتروح فين؟ بتروح فين عندك حرامي في البيت؟ بتروح فين؟ قل بسم الله. إذا ذكر اسم الله عليها لا يفتحها الشيطان ولا يمد يده عليها. إذا ما أراد أن ينام يقرأ آية الكرسي. يعني ما دام جو ذكرنا النوم خلاص خليها ختام الخطبة. ختام اليوم بتنام، فختام الخطبة ذكر النوم. إذا ما أراد أن ينام يقرأ آية الكرسي قبل أن ينام ذكر لله. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه حاربه الشيطان 3 أيام في قصة معروفة، ليت الوقت طال لنحكيها لكم. فقال الشيطان لأبي هريرة يا أبا هريرة ألا أدلك على أمر إذا فعلته لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربنك الشيطان حتى تصبح؟ قال أبو هريرة بلى. قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختمها، إن فعلت لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. أبو هريرة يحسب أنه بيكلم إنسان عادي. فذهب رضي الله عنه إلى رسول الله فقال له الرسول يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال زعم أنه يعلمني كلمات عسى الله أن ينفعني بهن. قال ما هي؟ قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. قال صدقك وهو كذوب. تدري من تخاطب يا أبا هريرة؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ذاك شيطان. فعرفنا أن الذي يذكر الله يبتعد عنه الشيطان، أما الذي يغفل يقيد له الشيطان. وللذكر فوائد أكثر من ذلك لعلنا نأتي لها في الخطبة القادمة إن مد الله في الأجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.